إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يكون عليك يا شيخ محمد. نعم يا سيدي. الذي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. عليك يا شيخ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أكبر. يا شيخ عليك يا شيخ محمد. اللهم زيدك من العليم ويرفع صدرك. ما شاء الله. أي الله الله يرفع صدرك. نعم يا سيدي. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. السلام. الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن

المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. السلام السلام. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يا شيخ عليك يا شيخ. وإيش الصدر وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ويتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين قصيرا. عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. سيدنا الله أكبر. إن هذا القرآن الأقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سيدنا عليك يا شيخ عليك يا وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيت الليل وجعلنا النهار مبصرة. سيدنا سيدنا الله يرحمه عليك الله أكبر الله يرحم مصر أول إبليس الله العظم يا رب. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. عليك يا شيخ عليك الحج مبصرة لتبتغن فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان لله يا سلام، صلى على حضرة النبي. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا سيدنا الله اكبر الله يا حبيب محمد الله يا مولانا نعم يا سيدنا نعم مبصرة كتابك

كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله يسعدك يا حبيب محمد، ايه الجمال ده يا حبيب محمد. وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا كريم يا رب. الله الله الله. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. وكم أهلكنا من القرون وكم أغلقنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادك خبيرا وسيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ما كان يريد عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يا شيخ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم الله نور عليك حاج محمد انيس الله يا مولانا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا حضرة النبي عوزة من العين شوي والله حضرة النبي معليه ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن سعيهم مشكورا صدق الله.